weg, die Mauer muss weg. إنهم يتدفقون بجنون، يسافرون من بلدهم إلى بلدهم. ذات عشية هادئة نام أهل برلين الشرقية ونام أهل برلين الغربية، وأفاقوا صباحا على سور بطول 200 كيلومتر يشطر مدينتهم المقسمة. في ليلة واحدة بناه الجنود. على هذا السور قتل العشرات ممن حاولوا على مدى 30 سنة الفرار من برلين الشرقية. لهذا تدفقوا بجنون عندما هدموا السور بسواعدهم. وسورت إسرائيل 700 كيلومتر بلداً بكامله. جدار الفصل العنصري يحول بين المزارع وأرضه. اللص خائف أكثر منك، والمتسلط عليك خائف منك، ويسلط عليك آلة المخابرات، وينشأ مصطلح سحب الجوازات. لك الحق في أن تسافر من أي بلد، وخصوصا من بلدك، ولك الحق في أن تعود متى شئت.